السلام عليكم. في عام 81 في الكويت، في مهندس فني كهربائي اسمه مصري أرسلخان. أرسلخان هذا بعد يوم طويل من العمل في أحد المواقع خذ العدة وخلص وجاء وركب في سيارة الشركة. السائق اسمه شنو؟ سلامة خان. ركب جنب سلامة خان فيها الهافلوري وحط العدة بين رجوله كذي في المقعد الأمامي. المهم مشوا رايحين راجعين إلى مقر الشركة. فسلامة خان السايق قاعد يسولف مع منو؟ مع أرسلة خان. قاعد يقول سوالف يعني في الطريق، يعني تعرفوا مثل القصص أبو طلال كذي، يتسلون لين يوصلون مكان الشركة. فمن ضمن السوالف سلامة ايش قال حق أرسلة؟ قال له أرسلة بقول لك شيء، وهذه فرصة الحين إن ما في أحد غيرنا يعني في طاقم العمل، أبي أقول لك شغلة وأنا من زمان كنت بفاتحك فيها. قال له إيه تفضل يا سلامة. طبعا كل الكلام هذا بالباكستاني. قال له يا أرسلة أخوك محمد. قال له إيش فيه أخوي محمد؟ أخو محمد كذلك اشتغل معاهم في نفس الشركة لكن في موقع ثاني. قال له أخوك محمد ترى ما هو مضبوط. أرسل يطالع سلامة. قال إيش تقصد يعني مو مضبوط يعني؟ قال له يعني نفهمها. قال شنو فهمها؟ شنو يعني إيش تقصد؟ قال يا أرسل أخوك يعني ما هو رجل. قال له أفا إيش قاعد تقول أنت؟ قال إيه نعم مثل ما سمعت، تبين أخبي عليك حالي حال كثير من الزملاء اللي يخبون عنك؟ عادي ترى ما أقول لك شيء يعني. قال لا تكلم تكلم قول شنو فيه. قال أخوك محمد ترى يعني شو أقول لكم يعني ما هو رجال يعني، والدليل على أنه في فلان وفلان، هذول اثنين باكستانيين زملائهم هذول يدامون في مقر الشركة نفسها في الأحمدي، هذول الاثنين معتدين على أخوك محمد، وأخوك أصلا راضي وأخوك أخلاقه سيئة وأخوك كذا أو ينجن أرسله. شنو؟ أخوي فيه كذا كذا كذا وتطعن فيه أخلاقه وشرفه؟ علبة العدة الصندوق هذا اللي يشيلونه دائما الكهربائيين والفنيين فيها يعني أدوات الكهربائية، ومن ضمنها فيه سكين يستخدمها يقطع فيها الظهر وايرات ولا يقص فيها الحبال اللي إذا حملوا في الهافلوري من الخلف يربطون حبال، مرات يستخدمون السكين يقطعون الحبل إذا ما قدروا يفتحونها. أول ما شاف السكين وهذا طار عقله وياخذ السكين، وهم ماشي في الطريق ماشين على طريق الملك فهد اللي يعني متجه إلى الأحمدي، وما ثناها ويمسك هالسكين أو يطعن في سلامة هو يسوق السيارة، وأول طعن ثاني طعن هذا حاول يصده وقف السيارة على جنب الطريق ويستلم طعنات لين تأكد إن سلامة مات، ويقوم وياخذ جثة سلامة ويحذفها على الشارع على الطريق ويركب الهافلوري. وين راح؟ اكتفى؟ لا ما اكتفى، ويروح إلى مقر الشركة. أول ما وقف وينزل ويروح ينادي واحد من الاثنين اللي قال إن هذول اعتدوا على أخوك. قال له تعال بيك الموضوع برا وكذا. شنو فيه؟ قال تعال بكلمك شوي. ها زين انتظر شوي عندي شغل. قال لا شوي بس كلمتين هني بالسيارة. فهذا قال يلا أوكي. طلع سلامة قدامه رايح السيارة وهذا يمشي وراه. استغرب ان ارسله هو اللي يسوق السيارة بدال سلامة، وارسله هذا يعني فني ما هو السايق. قال ليش انت راكب؟ قال تعال ما يخال بعدين افهمك الموضوع. جاء ركب جنبه. نعم ايش فيك يا ارسله؟ قال اقفل الباب قال ليش بعد ويقفل. قال ها تكلم يلا. اول ما قفل الباب ويطلع له السكين واطعن لا تطعن، وين الهبر فيك يا فلان، ويطعن فيه تشق تشق تشق هذاك لين طاح. يمد ايده يطعنه، يمد رجله يطعنه، واستلمه. وهذا ما شاء الله ارسله طول بعرض شنبات، بحط لكم صورته في صورة العرض للفيديو، لين طاح. تأكد انه ما تفتح الباب وحذفه، وين وراء الهافلوري علشان ما ينتبه الثاني. وهو ينزل مرة ثانية داخل الشركة وينادي الثاني، قال تعال بيك الموضوع. قال شنو فيه؟ قال تعال بيك الموضوع. هذاك طلع معاه، يوم طلع وينتبه على ملابس أرسله فيها دم ومعصب، خاف منه شوي. ولما طلع يقول تعال اركب معاي في الهافلوري من أمام، يعني استغرب هذا أرسله ليش هو اللي يسوق الهافلوري وهو ما له علاقة، يعني هذا الهافلوري اللي يقوده سلامة، وين سلامة؟ لما جاء بيركب مع الحاح من أرسله وينتبه من تحت الهافلوري، تعرفون الهافلوري مرتفع، ولا في واحد طايح، هذا زميله ثاني، خاف فحاول انه يلف حوالين الهافلوري بيشوف هذا اللي طايح منه، انتبه عليه أرسله. او ينزل له أرسله من باب اللي جنب السائق، شافه ما ركب نزل من باب اللي جنب السائق، وهذا يلتف ويجيه من الخلف وطعنات طعنات طعنات لين طاح. ترك الجثتين على الأرض وركب الهافلوري وهرب فيه. وين راح؟ راح إلى منطقة الفروانية اللي يسكن فيها منه أخوه محمد ومعاه السكين. أو يدخل على أخوه محمد، أول ما شافه محمد قال ها أرسل شو عندك وكذا، ويمسك أخوه ويحضنه. قال أنا خذيت ثارك يا أخوي، أنت مع بالكم يطعنه صح؟ لا. قال أنا خذيت ثارك وكذا. أخوه قال ثاري؟ ثاري من شنو؟ فهمني ش فيك؟ شنو الدم اللي على ملابسك؟ قال أنا خذيت بشرفك وعرضك يا محمد، خلاص الحين ما حد يقدر يبتزك ولا حد يقدر يسوي لك شيء، وانت لازم تصير رجال، واي احد يتعرض لك بلغني. قال له أرسله انت تتكلم عن شنو؟ من اللي يبتزني؟ من اللي يعتدي علي؟ شو الكلام هذا؟ قال له انا قتلت فلان وفلان اللي اعتدوا عليك. قال اعتدوا علي انا؟ شلون اعتدوا علي؟ قال اللي يعني اغتصبوك وكذا. قال له أرسله انت مجنون ولا فيك شيء؟ قال ليش؟ قال ما حد اغتصبني ولا حد اعتدى علي، ولا هذا مو صحيح الكلام هذا، من اللي قالك؟ قال انت تتكلم جد يا محمد؟ قال اي نعم، انا ما حد اعتدى علي، ايش فيك؟ اللي اعتدى علي انا اخليه والله اقتله، بس ما حد اعتدى علي، وهذول فلان فلان طيبين وبالعكس محترمين، ايش سويت لهم؟ قال انا قتلتهم. قال قتلتهم؟ قتلتهم؟ قال اي طعنتهم قتلتهم رميتهم عند باب الشركه. وينجن محمد، قال يا مجنون من قال لك ان اعتدوا علي؟ قال فلان. وين فلان؟ قال قتلته. نعم؟ قال قتلته ورميته على الطريق العام. يخرب بيتك يا أرسله. الظاهر هذاك السائق اللي هو سلامه يعني ما مكذب عليه ولا يبي طفره ولا يبي نرفزه، ما المهم مات ومات سره معه. الحين تورط أرسله المهندس الكهربائي هذا اللي بيدافع عن اخوه، اخوه يقول له يبا انت وين مضيع يا حبيبي، هذاك اللي قالك كذاب، قال قتلته بعد، شلون نعرف اذا كذاب ولا لا؟ ايش سوى؟ الحين مباحث جاهم بلاغ اول مره ان في جثه على الطريق العام على طريق الملك فهد باتجاه الاحمدي، ويطيرون رجال الامن ويرفعون الجثه، عرفوا من خلال رخصه القياده اللي حاطها في مخباته صاحب الجثة ان هذا اسمه سلامة ويعمل في الشركة الفلانية اللي موجودة في الأحمدي. راحوا للشركة قالوا والله هذا كان طالع مع الفني اسمه أرسله. وين أرسله؟ قالوا مو موجود، لكن عنده أخو موجود في الفروانية. ويطيرون رجال الأمن الفروانية، ما لقوا محمد أخوه، وين اخوك؟ قال ما ادري عنه، ما اعترف. عممه على مواصفاته وكذا وشكله واسمه شوي، ولا واحد مسلم نفسه الى مخفر او مركز شرطة الفروانية، داش عليهم هندام شكله مرتب وكذا. نعم تفضل. قال لهم انا ابي اقدم شكوى. قالوا له ايه تفضل، شنو شكوى؟ قال انا باكستاني وانا تشاجرت مع اثنين وين اللي تشاجرت معهم؟ في شركتي في الاحمدي تشاجرنا وانا تركتهم جيت ابلغ على المشاجرة. طبعا هو لانه توهق فسوى نفسه انه عبيط وجاي انه كانت مشاجرة بينه وبين الاثنين وكذا، ما يد انهم معممين عليه اصلا ويلقون القط عليه، ولا هذا اللي هو ارسله الحبيب المجرم. تعال يا ارسله، شنو القصة؟ قال يبا سلامة، قال لي ان اعتدى على اخوي وانا ما تحملت الموقف وصار بيني وبين الشد وكذا، ومسكت السكين اللي موجودة عندي في السيارة في العدة في علبة العدة وقتلته، وخذت السيارة ورحت الى الشركة وقتلت زملائي الاثنين اللي اعتدوا على اخوي، ورحت لاخوي وخلاص وكذا. قالوا زين وين اخوك؟ جابوا اخوه. قالوا له انت لازم نحيلك الان الى الطب الشرعي علشان نشوف من المعتدي عليك. قال لهم يبا لا احد اعتدى علي ولا شيء، هذا اخوي خبل وهذاك الظاهر انه كان بينرفزه وصدق. فعلا احالوا للطب الشرعي، طال عيبة ما في شيء ولا احد معتدي عليه، واكد كلام انه فعلا سلام السائق هذا الظاهر انها يعني كانت مقلب منه او شيء، ما هذا ما تحمل. والله يكتب عمر حق الاثنين اللي في الشركة، انقذوهم وقدروا يسعفونه في اللحظة المناسبة والله عطاهم عمر. لما جابوهم بعد ما صحوا واستجوبوهم قالوا يبا والله العظيم لا اعتدينا عليه ولا هذه اخلاقنا واحنا ناس محترمين، واستغربنا منه يعني ارسله لما جاء واستدرجنا او واحد واحد يعني ويطعم فينا ما ندري عنه، يعني بغى يذبحنا الرجال يعني. المهم اكن بطويلة على قصة سلام اللي توفى، تم الحكم عليه في أول درجة بالإعدام وبالاستئناف بالإعدام، أما بالتمييز تم تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد، وانتهت قصة سلامة. طبعا إذا هو مؤبد بالغزو طالع سنة 90. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.